صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات مع هذا الفن الجميل السهل اليسير بإذن الله، ليس كما يظن الكثير بأنه فن شاق صعب مستحيل، بل هو على العكس من ذلك. أسأل الله عز وجل أن ييسره علي وعليكم وعلى كل طالب علم وطالبة علم. كنا قد درسنا في الدرس السابق ما يتعلق بجمع المذكر السالم وما يلحق به. الآن وفي هذا الدرس بإذن الله ندرس وإياكم ما يتعلق بجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، قال هنا هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء على مفرده، بزيادة ألف وتاء مزيدتين على المفرد. إذن جمع المؤنث السالم هو ما ختم بألف وتاء، هو ما ختم بألف وتاء حتى يكون عاما. كما سنعرف في الشروط بعض الكلمات قد تجمع هذا الجمع وليست داخلة في التأنيث، ولهذا ما ختم بألف وتاء هذا أعم، هذا أعم. فالمقصود أن جمع المؤنث السالم العلامات فيه علامة الرفع الضمة وعلامة الجر الكسرة وعلامة النصب الكسرة، هي علامة فرعية واحدة، علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب، فإنه ينصب بالكسرة ولا ينصب بالفتحة. تقول خلق الله السماوات، إن الطالبات، إن المؤمنات، شوف إن المؤمنين والمؤمنات، إن المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين اسم إن منصوب على تصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والمؤمنات الواو حرف عطف، المؤمنات معطوف على المؤمنين، والمعطوف على المنصوب منصوب، ولهذا علامة نصبها الكسرة المؤمنات. إذن جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. وأما علامة الرفع وعلامة الكسر فإنها باقية على العلامات الأصلية للرفعة الضمة وللكسر وللجر الكسر. قال يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون مفرده أحد الأنواع الآتية. جمع المؤنث السالم لا بد أن يكون من هذه الأنواع، من هذه الأنواع. قال العلم المؤنث يشترط فيه الشرط الأول، أو قل ما يجمع جمع المؤنث السالم يكون في الكلمات التالية، يكون في الكلمات التالية. الكلمة الأولى العلم المؤنث تأنيث المعنوية، فمريم تجمع، قال على مريمات. يشترط جمع السالم أن يكون مفرده أحد الأنواع الآتية: العلم المؤنث تأنيثا معنويا، مريم و زينب وصالحة. طيب العلم ما ختم بتاء التأنيث الزائدة، ما ختم بتاء التأنيث الزائدة مثل عائشة وصالحة وشجرة. أيضا ما كان صفة لمؤنث مختوم بالتاء: مرضعة، مرضعات ونحو ذلك. أما إذا لم يكن مختوما بالتاء مثل حائض حوائض، حامل حوامل، أيضا طالق طوالق، فيكون مختوما بالتاء المربوطة لكي يجمع جمع المؤنث السالم. ما كان صفة لمذكر غير عاقل، صفة لمذكر لكن هذا مذكر غير عاقل، مثل شاهق ومثل سابق ومثل شامخ، تجمع على شامخات سابقات شاهقات، تقول هذا جبل شاهق وهذا فرس سابق. فالشاهد أن ما كان وصفا لمذكر غير عاقل فإنه كذلك يجمع جمع المؤنث السالم. ما كان مصغرا لمذكر غير عاقل كذلك مصغر لمذكر، دريهم دريهمات، كتيب كتيبات ونحو ذلك. كذلك ما صدر بابن أو بابن أو ذي من أسماء غير عاقلة فإنه حين تجمع صدورها تقول بنات آوى وذوات القرون، ذوات وبنات تكون كذلك تختم بالألف والتاء التي ترفع بالضمة وتنصب بالكسرة وتجر بالكسرة. أيضا قال كل خماسي لم يسمع له عن العرب جمع تكسير، يعني هو خماسي يجمع جمع تكسير لكن لم يسمع، قال مثل سرادق وسرادقات وأكرمكم الله حمام وحمامات. الأسماء الأعجمية التي لم تجمع على غير جمع السالم كذلك، مثل تليفون تليفونات وتلفزيون تلفزيونات ونحو ذلك. ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، ليلى ليلات وسعدة سعدات، إلا ما كان على وزن فعلى ومؤنثه فعلان كما مر علينا، إلا ما كان مثل عطشة وعطشان وسكرة وسكران، فإن هنا عطاشة وسكارة، عطاشة وسكارة. طيب قال ما كان مختوما بألف تأنيث ممدودة، صحراء صحراوات، عذراء عذراوات، إلا إذا كان على وزن فعلاء مؤنث أفعل مثل أحمر حمراء، فأنا ما تجمع حمروات وإنما حمر، وإنما يقال فيها حمر. إذن هذه الكلمات هي التي تجمع جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم أيها الإخوة والأخوات فإنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. هناك كلمات هي ملحقة بجمع السالم، هي ملحقة بجمع المؤنث السالم، فبالتالي تأخذ إعرابه، تعرب بإعرابه. قالوا مثل أولات فإنه لا مفرد لها من لفظها، وبالتالي هي ملحقة بجمع السالم وليست جمع مؤنث سالم، لكن الإعراب هو إعراب جمع مؤنث السالم. فأولات وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لاحظ أولات هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأنها ملحقة بجمع السالم، لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم فبالتالي تلحق بإعرابه. نعم هي ليست جمع مؤنث سالمة لكنها ملحقة بجمع المؤنث السالم فبالتالي تعرب بإعرابه، فترفع بالضمة وتنصب بالكسرة وتجر بالكسرة. كذلك من الملحقات بعض الكلمات التي تسمى بصورة جمع المؤنث السالم، مثل عرفات، أذرعات، ما سمي به من هذا الجمع، عرفات، أذرعات، بركات، تجد أن هذه أسماء سميت بأماكن ونحو ذلك، على أماكن ونحو ذلك، فهي صورتها صورة جمع السالم، وبالتالي هي تلحق بجمع المؤنث السالم فتعرب إعرابه، ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة. الخلاصة بالنسبة لجمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، فإنه يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. ما هي العلامة الفرعية فيه؟ النصب. ما هو الإعراب الذي يعرب بعلامة فرعية في جمع السالم؟ هو النصب، والعلامة الفرعية هي الكسرة نيابة عن الفتحة، فجمع السالم ينصب بالكسرة ولا ينصب بالفتحة. تقول: إن الطالبات فهمنا الدرس. إن الطالبات فهمنا الدرس. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، إن حرف ناسخ، الطالبات اسم لإن منصوب وعلامة نصبه الكسر الظاهر الأخير. لاحظ كيف لأن جمع السالم الطالبات، فبالتالي ينصب بالكسر. نقول منصوب وعلامة نصبه الكسرة، ولا نقول منصوب بالفتحة. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم علامة النصب فيه فرعية وليست أصلية. العلامة الأصلية هي الفتحة، لكن هنا نصب بعلامة فرعية وهي الكسرة، عكس الممنوع من الصرف. عكس الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف فيه فتحتان في حالة النصب، في حالة الجر، ولا توجد في كسرة. وجمع السالم فيه كسرتان في حالة النصب، في حالة الجر، ولا توجد في فتح، وإنما في الرفع يشترك كلاهما يرفع بالضمة، الممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم، لكن يختلفان في العلامة الفرعية الأخرى. الممنوع من الصرف يختلف في علامة الجر، يجر بفتحة، والممنوع من الصرف يختلف في علامة النصب، ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. نعم. ثم هنا تحدث، أتى ببعض الأمثلة ممكن نقف معها قبل أن نشرع في جمع التكسير، قبل أن نشرع في جمع التكسير، أمثلة على جمع المؤنث السالم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. لربك البنات، يعني البنات لربك، فهذا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، يعني البنات كائنة لربك، البنات مستقرة لربك، فالبنات مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. فهذا ما يتعلق بجمع المؤنث السالم. ندخل بعد ذلك ونلج في آخر نوع من أنواع الجموع، وهو جمع التكسير، وهو جمع التكسير. وسمي بجمع التكسير لأنه لم يسلم مفرده. جمع المذكر السالم سلم مفرده، جمع المؤنث السالم سلم مفرده، لكن جمع التكسير لم يسلم مفرده، ولهذا سمي بهذا الاسم جمع التكسير. سمي بهذا الاسم جمع التكسير لأنه لم يسلم فيه المفرد، وكما سنعرف بإذن الله بأن المفرد حصل له تغيير، هذا التغيير هو المقصود بالتكسير، يعني هذا التغيير في المفرد وفي بنية المفرد هو المقصود بالتكسير، ولهذا سمي جمع تكسير. سمي جمع تكسير. قال: ما دل على أكثر من اثنين وتغيرت صورة مفرده، هذا المقصود، ما دل على أكثر من اثنين وتغيرت صورة مفرده. نحو كتاب جمعها كتب. لاحظ كتاب في ألف بعد التاء، أين ذهبت في المفرد في الجمع؟ الجمع كتب، الجمع كتب، أين ذهبت الألف؟ إذن تكسر مفرد أو ما تكسر؟ نعم تكسر، حصل فيه تغيير في صورته، هذا المقصود بالتكسير، ولهذا يسمى جمع تكسير. أما إذا كانت الكلمة تجمع بإضافة الواو والنون أو إضافة ألف والتاء دون تكسير في المفرد، فهنا جمع مذكر سالم أو جمع السالم، فتقول مسلم مسلمون، مسلمة مسلمات، أضفنا الواو والنون وأضفنا ألف والتاء، فبالتالي المفرد في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم إنما سلم ولم يحصل فيه تغيير في صورته، ولهذا يسمى جمع مذكر سالم وسمى جمع مؤنث سالم. لكن المفرد في جمع التكسير إنما تكسر، تكسر فحصل له هذا التغيير في الصورة، ولهذا سمي جمع تكسيري. قال: نحو كتاب وكتب وقلم وأقلام وعالم وعلماء. لاحظ عالم جمعها علماء، جمعها علماء. هل تغير مفرد؟ نعم تغير مفرد، وبالتالي حصل له هذا التكسير. نواصل إن شاء الله بعد أخذ فاصل يسير مع بقية بحث هذا الجمع، جمع التكسير. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحدثنا قبل أخذ هذا الفاصل اليسير عن جمع التكسير، وعرفنا أن المقصود بجمع التكسير أن المفرد لم يسلم أي تكسر، وبالتالي سمي بجمع التكسير، بخلاف جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم فإن المفرد سلم ولم يحصل فيه تكسير، ولهذا سمي بهذا الاسم أي جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. هنا بين لك أقسام هذا الجمع، هذا الجمع وهو جمع التكسير له أقسام وأنواع. الأول جمع القلة، والثاني جمع الكثرة، والثالث صيغة منتهى الجموع. يعني يأتي جمع التكسير على هذه الأنواع وعلى هذا الجمع الذي يندرج تحت هذا الأنواع أو تحت هذه الأنواع. فقال أول جمع قلة ويكون العدد قليل من 3 إلى 10، فيأتي على أوزان منها أفعل يعني أحرف، أفعال مثل أجداد كلها جمع تكسير، أفعلة، أزمنة، فعلة، فتية، فتية وهو سكون العين. النوع الثاني الذي يأتي على صورة الجمع التكسير أو جمع الكثرة، وجمع الكثرة للعدد الكثير تجاوز 10، قلنا جمع القلة من 3 إلى 10. أما إذا تجاوز 10 من 11 أو من 11 فإنه إلى ما فوق ذلك فإنه يكون جمع كثرة، فإنه يكون جمع كثرة. قال العدد الكثير من 11 إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. طيب أيضا يأتي على وزن فعل، جمع الكثرة له أوزان كثيرة، من ضمن أوزانه أن يأتي على وزن فعل وفعل وفعل وفعل وفعلة، هذه أوزان 4 من ضمن ما يقارب 17 وزنا، 17 وزنا. فمثلا فعل كلمة بكم على وزن فعل، إذن بكم جمع تكسير. أيضا فعل، أيضا فعل، رسل، كتب، أيضا هذه جمع تكسير. كذلك فعل، غرف، ركب، وهكذا. أيضا فعل، قطع، سلع. كذلك فعلة يعني خدمة. إذن هذه الأوزان هي من ضمن أوزان كثيرة تكون لجموع الكثرة. النوع الثالث لجمع التكسير صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع كذلك يعني مسجد، مساجد. لاحظ المفرد ماذا؟ المفرد تكسر، وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 وسطها ساكن. فصيغة منتهى الجموع يأتي على هذا الوزن وهذا الوصف الذي ضبط بعد ألف تكسيره، ألف التكسير التي فيه يأتي بعدها حرفان أو 3، يأتي بعدها حرفان أو 3. مثلا مساجد بعد ألف تكسيره حرفان، ولهذا قال كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو 3. فمساجد بعد ألف حرفان، مصابيح بعد ألف 3 أحرف، كذلك مدارس حرفان، قناديل 3 أحرف. فإذا جمع صيغة منتهى الجموع هو الذي يأتي بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 ووسطها إيش؟ ساكن. إذن هذا نوع من أنواع ما يجمع عليه جمع التكسير، وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع أو كان على جمع الكثرة أو كان على جمع القلة. استخرج يقول هنا المفرد والمثنى والجمع. طيب كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. طيب هنا نريد أن نعرب الجمع، نأخذ آية أخرى فيها جمع. والقواعد من النساء، والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعدة، فهذا جمع تكسير، هذا جمع تكسير مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جمع التكسير علامة الإعراب فيه الرفع الضمة والنصب الفتحة والجر الكسرة. يعني ليست فيه علامات فرعية إلا إذا كان ممنوعا من الصرف، إلا إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه يجرب الفتحة فتصبح هذه علامة فرعية في حالة الجر إذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف. القواعد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخرها. طيب وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعرف هذه الآية سويا أيها الإخوة والأخوات، اللي هو حسب ما قبلها أن حرف ناسخ يدخل على المبتدأ والخبر فينصب الأول ويسمى اسمه ويرفع الثاني ويسمى خبره. هنا المساجد، المساجد اسم ماذا؟ اسم أن منصوب على متصبي فتح الظاهر على آخره، تطبيق من الجميع حتى يتلذذ بالإعراب ويبدأ يسر عليه بإذن الله. المساجد قلنا اسم أن منصوب وعلامة تصفي علامة تصفيه فتح الظاهر على آخره. طيب وأن المساجد لله، لله اللام حرف جر ولفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. طيب الجار ومجرور لله متعلقة بماذا؟ ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن المساجد، أن المساجد كائنة لله مستقرة لله استقرت لله، فيكون الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر، خبر أن متعلق محذوف خبر، فخبر المبتدأ وبالتالي هنا خبر أن، فالمحذوف هو المتعلق لجار مجرور. إذا جار مجرور متعلق بهذا المحذوف. وأن المساجد لله فلا تدعو، لاحظ لا هذه تسمى ناهية ليست نافية، لا النافية ليس لها محل من الإعراب ولا أثر لها، لا يقضى عليهم فيموت، لا يقضى، لاحظ لا هنا موجودة والفعل معها الألف فهو معتل بالألف باقية ما حذفت، لماذا؟ لأن لا النافية لا تؤثر في الإعراب، يبقى الفعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور التعذر. هنا ليست كذلك، لا تجعلوا، لاحظ لا تدعوا، لا ناهية، هنا لا ناهية، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا، لا ناهية تلزم الفعل، فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. طب الواو، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، فاعل ماذا؟ فاعل المبتدأ، فاعل فاعل الفعل تدعو، فلا تدعو هذا الفعل تدعو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. طيب الألف هنا، الألف فارقة، الألف فارقة تفرق بين المفرد والجمع، وهذا خطأ شائع منتشر بين الناس وخصوصا مع التواصل الاجتماعي هذا والكتابة في الواتساب ونحو ذلك، تجد أن أي واو يراها الكاتب يضع ألف، يضع ألف مباشرة معها، وهذا خطأ، ما تضع أنت، ما تضع أيها الكاتب الألف إلا إذا كان الواو للجماعة والفعل يتكلم عن العدد الكبير الجمع، فبالتالي تضع ألف فارقة تفرق بين هذا الفعل للجمع والمفرد حتى يعرف، حتى يعرف نضع هذه الألف الفارقة لكي تفرق. لكن لو أن قلت لك أنت تدعو ربك، أنت تدعو ربك أو أنا أدعو ربي في واو، هل أضع بعدها ألف؟ لا، لماذا؟ لأن مفرد، أنا أدعو، أنت تدعو، فالواو هذه إذا كانت للمفرد فإننا ما نضع الألف، نضع الألف متى؟ إذا كانت الجمع، إذا كانت الجمع مثل هنا الآية فلا تدعوا، هنا جمع مع الله أحدا. الواو طبعا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف فارقة. مع تدعو مع منصوب على المفعولية، فلا تدعو مع الله أحدا، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره. أحدا مفعول به لتدعو، فلا تدعو أحدا مع الله، أو قل مع ظرفية الفعل ما ينصب عليها مباشرة، فلا تدعو أحدا مع الله، يعني فلا تدعو أحدا كائنا مع الله، فلا تدعو أحدا مستقرا مع الله. فيصبح الظرف هنا مع متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف صفة للمفعول أحدا، أتدعو أحدا كائنا مع الله. فجمع التكسير هو الذي يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، إلا إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه والحالة كذلك يجر بالفتحة، مثل المساجد مثل المدارس هي جمع تكسير لكنها ممنوعة من الصرف، فبالتالي علامة جرها الفتحة وليست الكسرة، علامة جرها الفتحة وليس الكسرة، وتبقى الكسرة علامة، تبقى الفتحة علامة نصب والضمة علامة رفع. نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم بإذن الله. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة، وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا وإياكم مع قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشاهد في ذلك كلمة المساجد، فإنها جمع تكسير، وهنا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها اسم أن. هذه الآية أيها الأخوة وأيتها الأخوات يحسن بنا أن نقف عندها ومعها كثيرا. وهذه الآية في الحقيقة هي ميزان عظيم كبير لنوع من أنواع التوحيد التي هي موجودة في ديننا، وهو توحيد الألوهية. بل هذا التوحيد هو أساس بعثة الرسل من قبل الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل سبب وجودنا في هذه الحياة هو هذا التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل إلا لتحقيق هذا التوحيد، تحقيق هذه العبودية. فالله عز وجل هنا يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن قواعد البيان أن النكرة إذا سبقت بنهي تفيد العموم، أي فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا فضلا عن غيرهم. فأفضل الملائكة وهو جبريل، وأفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تدعوا محمدا ولا تدعوا جبريلا فضلا عن غيرهم. فدعاء غير الله عز وجل هذا هو الشرك، لأن هذه العبادات ومنها الدعاء حق لله عز وجل، يجب أن يفرد الله عز وجل بذلك، ولا يشاركه مخلوق كائنا من كان. مجرد أن تشارك مخلوقا مع الخالق في مثل هذه التي يستحقها الخالق، فأنت ساويت هذا المخلوق بالخالق، وهذا هو الشرك. ما حقيقة الشرك أيها الأخوة والأخوات؟ أن تساوي غير الله بالله فيما يستحق الله عز وجل. ولهذا انظر يوم القيامة ماذا يقول المشركون في النار لمن أشركوا بهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فعندما ساووا غير الله بالله فيما يستحقه الله حصل الشرك، حصل الشرك مباشرة. فإذا صرفت شيئا يستحقه الله فجعلته لمخلوق، إذا ساويت هذا المخلوق بالخالق، فصرفت له ما يستحق الخالق من دعاء. للأسف الشديد الآن تجد كثيرا من الناس يأتي عند القبر فيدعو صاحب القبر ويستغيث بصاحب القبر. هذه عبادة إذا صرفتها لغير الله وقعت في الشرك. فالعبادة منها الدعاء، منها النذر، منها الاستغاثة، منها الذبح، كل هذه يجب أن تصرف لله عز وجل. فإذا صرفت لغير الله حصل الشرك. ولهذا هنا الله يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، كان بشرا، كان ملكا، كان جنا، كان حجرا، صنما، شمسا، قمرا، كل المعبودات التي تعبد من دون الله، كل الآلهة التي وجدت على الكرة الأرضية وعبدها خلق من خلق الله عز وجل، كل هذه العبادات إنما تعبد بباطل، إنما تعبد بباطل. ولهذا الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لاحظ وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا تأكيد، هو ضمير فصل لا محل له من إعراب. فائدة الحصر والتوكيد بين الخبر والصفة، فهذا يؤكد وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، فلا شك أن هذا هو الباطل بعينه وحيله. فلهذا نحذر أيها الناس، الله عز وجل ما خلقنا إلا لتحقيق العبودية. أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل، أظلم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل، أقبح الذنوب على الإطلاق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت ليحبطن عملك. لاحظ ليحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يقع في الشرك حرم الله على الجنة، خلاص قضي أمره، لا حيلة فيه، نهايته وخيمة للغاية، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم بخارجين من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد حرم الله عليه الجنة، الله، هذا بيد الله، نحن لا نتكلم من عندنا، هذه أمور مقررة في شرعنا، الله عز وجل تحدث عنها في هذه الآيات الكثيرة العظيمة مبينا لنا أن الخلل الكبير العظيم الذي قد يقع فيه بعض الناس في هذه المسائل إنما يخرجهم من الدين، يخرجهم من الملة. الأمر جلل، الأمر عظيم، ولهذا لا يصرف شيء يستحقه الله عز وجل إلا له، لا يصرف المخلوق كائن المكان. تنظر إلى بعض القنوات للأسف الشديد تأتي بصورة القبور وكيف الناس عندها، ويأتي الإنسان من مسافة وهو يزحف على الأرض، ما الذي وقر في قلبه؟ الإجلال والهيبة لهذا القبر، هذا الذي وقع في قلبه هو الشرك. لماذا؟ لأنه جعله مثل الله، سواه بالله، فصرف له هذا الإجلال وهذه الرهبة وهذا الخوف. ولهذا أقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظ، هم يحبون الله لكن يحبون هؤلاء الأنداد مثل حب الله، إذا ساووا غير الله بالله فحصل الشرك. هذا الأمر خطير للغاية، عظيم للغاية، يموت الإنسان على الشرك. للأسف هذا التوحيد ما تجد من يتحدث عنه إلا أهل السنة، أهل السنة هم الذين يتحدثون عن هذا التوحيد. وهذا التوحيد كما أشرت هو الذي بعثت من أجله الرسل، وخلق الله البشرية من أجله، من أجل تحقيق هذا التوحيد. هذا التوحيد يتحدث عنه أهل السنة والجماعة، موجود مبثوث عندهم بناء على النصوص الكثيرة المستفيضة التي تتحدث عنه. ولهذا التوحيد العظيم، التوحيد الذي من أجله وجدنا وخلقنا، هو توحيد العبودية، هو توحيد الألوهية. هذا التوحيد الذي إذا حققته فإنه تضمن توحيد الربوبية، لكنك قد تحقق توحيد الربوبية ولا يتحقق عندك توحيد الألوهية. قد تعتقد بأن الله هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، وهذا كان موجود عند كفار قريش، ما نفعهم. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يعرفون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المحيي، أن الله هو المميت. لكن هل هذا نفعهم؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هؤلاء مشركون. ولهذا الحديث عن توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية هذا هو الخلل، إنما يتحدث عن هذا وهذا، لكن التوحيد الذي خلقنا من أجله هو توحيد الألوهية. ولهذا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني أنت إذا أقريت وآمنت وحققت توحيد الألوهية فأنت قطعا حققت توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني يجب عليك، يلزمك إذا كنت تعتقد أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المحيي، يلزمك أن تعبده. كيف تعتقد أنه هو الخالق وتعبد صنما؟ كيف تعتقد أن الله هو الخالق وتعبد حجرا؟ كيف تعتقد أن الله هو الخالق وتذهب إلى القبر فتستغيث به؟ أنت تعبد هذا القبر. ومهما أتيت من مسائل وشبهات فإنها ضعيفة لا قيمة لها. قال ذلك المشركون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نفعهم، هم مشركون يصرفون لهم ما يستحق الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ما نفعهم هذا الكلام. وهذا نسمعه من المتأخرين، ما ينفع، لأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة، فيجب أن تصرف له العبادة، يجب أن يصرف له ما يستحقه عز وجل. فهذه الآية آية عظيمة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بهذا انتهينا مما يتعلق بجمع المؤنث السالم، وعرفنا أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وانتهينا من جمع التكسير وهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ما لم تكن الكلمة ممنوعة من الصرف. ختاما أحمد الله عز وجل على آلائه الكثيرة العظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما بقي من الدروس. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.